بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعاره ودثاره ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا. أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات. والجذر أو اللفظ أو الكلم الذي سنتحدث عنه اليوم هو لفظ طاب، وقد جاء في القرآن ثريا مثل كثير من الألفاظ التي تعرضنا لها فيما سبق. المهم أن يعرف أولا أن الطيب ما تتلذذه الحواس والنفس، الشيء الطيب ما تتلذذه النفس والحواس، هذا كمدخل للموضوع. الآن نمر على بعض آيات الكتاب التي ورد فيها هذا المعنى. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. جعل الله جل وعلا النساء من زينة الدنيا المباحة. قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فبدأ الله جل وعلا بهن. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وقال الله جل وعلا عن رسله وأنبيائه: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذا الأصل. قول ربنا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أشكل على العلماء، وليعذرني يعني من ليس له باع في اللغة، وجود اللفظ ما، لأن ما في الأصل يخاطب بها من لا يعقل. وهنا قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وللعلماء في التخريج أي تخريج هذه الماء أقوال، منها أنه قال بعضهم إنه لما كانت النساء في الأصل ناقصات عقل ودين جاء الخطاب القرآني وفق هذا السياق، فوجود النقص الجزئي سوغ أن يخاطبنا بما لغير العقل. وهذا القول فيه نوع من الحدة نحوهن، إذ ليس المقصود بنقصات عقل ودين إذهاب عقلهن بالكلية كما يتوهم، بل للمرأة رفيع قدر، ربما عرضنا له في حلقة عن الأنثى. قال بعض البصريين، وهذا هو الأرجح عندي، إنه جرى في نسق كلام العرب أن النعوت توصف بما لا يعقل، أن النعوت توصف بما لا يعقل، يقال ما عندك تقول كريم وظريف، هذا قول البصريين وهو الأرجح في المسألة. بعض العلماء جعل ما هنا تعني الدوام، فقال إن معنى الآية: فانكحوا ما دمتم مستحسنين ما طاب لكم من النساء، ما دمتم مستحسنين النكاح. وهذا القول وإن قال به بعض الأجلاء رده ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز ولم يقبله، أي ضعفه تضعيفا كثيرا وهو الحق. هذا مدخل. والتعدد في الأصل سنة عظيمة من سنن الأنبياء، لكن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه لا يقدر على العدل فإن الله جل وعلا يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نفس الفعل طاب جاء في نفس السورة بعد هذه الآية بآيات يسيرات. قال الله جل وعلا عن مهر المرأة، قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أحيانا يتعمد الولي أو يتعمد الزوج بعد الدخول على التسلط على مهر المرأة وأخذه، وما أخذ بسيف الحياء كأنه أخذ بسيف القهر. ولهذا قال الله جل وعلا: فإن طبن لكم من شيء منه نفسا، فلا بد أن تطيب النفس بإعطائه. أما مجرد الألفاظ وأن يحتال الولي على المرأة حتى تعطيه من المهر ويريد أن يخرج من لسانها وعدا أو قولا بأن تمنحه مالها أو بعضه ولم تطب نفسها به، فهذا إثم لا يجوز معه أن يأكل ذلكم الولي ذلكم المال. وقد يقع أحيانا من بعض ضعاف النفوس من الأزواج، فإن منهم عياذا بالله من يؤخر إعطاء المهر إلى قبل الدخول بقليل، يعني بيوم يومين أو يومين، فيغلب على ظنه أن المرأة لم تنفق المهر، فإذا دخل عليها ووقع معها يوم أو يومان أو يوم أو يومان أو ثلاث، بعد ذلك سألها عن المهر ثم أخبرها بديونه أو بحاجته أو فتسلط عليها فأخذه، وربما عزم على أن لا يرده عليها. وهذا كله فيه ضعف نفس عياذا بالله، وفيه ما فيه مما يمكن أن يسمى إن لم يكن محتاجا إلى الدناءة، والآية صريحة في النهي عنه، لأن قول الله جل وعلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، ظاهره الجلي أن ما لم تطب نفس المرأة به فلا يجوز للرجل أن يأخذه وليا كان أو زوجا. هذا ما يتعلق به في هذا الفعل طاب في سورة النساء. في سور أخرى قال العلي الكبير: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا اللسان من أعظم الجوارح تأثما، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على ملاك الأمر كله؟ أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. والله يقول: وقولوا للناس حسنا. والكلم الطيب المقصود به هنا ذكر الله تبارك وتعالى من التسبيح والتهليل وتمجيد الله جل وعلا وقراءة القرآن، فهذا هو الذي يصعد. ولا بد أن يفقه الإنسان أن لكل أحد باب في السماء، باب ينزل منه رزقه، وباب يصعد من خلاله عمله. فإذا مات ابن آدم أغلق البابان: باب الرزق لأنه ميت، وباب العمل لأنه لا عمل له. فإذا مات الرجل باب الرزق يبقى كما هو، فيتأسى الباب الذي يصعد منه العمل على فقد العمل الصالح الذي كان يرفع من خلاله. وهذا معنى قول الله جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، على أحد الأقوال. والذي يعنينا هنا أن الإنسان يعود نفسه على أن تتطوع للكلم الطيب، وألا تتعلم ولا تعلف بذيء القول ولا سيء السباب ولا المقذع من الشتائم، والإنسان بحسب ما يسمع. فلذلك من غلب عليه أنه يعيش في بيئة هذا قولها، فسيكون قوله مثيلا له، مثيلا لتلك البيئة. ومن خالط الأخيار وقارن الأفاضل لم يجد عندهم إلا طيب القول وسديده وجميل الكلم، فكان قوله مما يصعد إلى الله جل وعلا تحقيقا لقوله سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كذلك جاء لفظ طاب في قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. هذه طيبين تحتمل معان عدة، إما أن يكون المعنى أن حالهم حين وفاتهم طيبون، بمعنى أنهم طابوا عن ثلاثة بثلاثة: طابوا عن الجهل بالعلم، وطابوا عن الفسق والكفر بالإيمان، وطابوا عن القبائح بحسن الأعمال. فاجتمع فيهم علم أي معرفة حقة بالله، وإيمان به جل ذكره، وعمل صالح مصاحب لذلك الإيمان مقتضي لذلك العلم. فهذا معنى قول الله جل وعلا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. كما أن الآية تحتمل معنى آخر لا يعارض الأول، وهو أن يكون المعنى حال أن الملائكة تنزع أرواحهم تنزعها نزعا طيبا، وهذا فيه قرين على صحته، وهو أن قبلها ذكر الله جل وعلا أن الملائكة تنزع أرواح الكفار الظالمي أنفسهم نزعا شديدا. فيكون نزع الملائكة لأرواح المؤمنين نزعا طيبا أي نزعا رفيقا، ويبشرونهم بما هم مقبلون عليه من ثواب ربهم تبارك وتعالى، فيشعر المؤمن بالطيب لأنه مقبل على رب العالمين جل جلاله، وأن روحه ستعود إلى باريها. وهذا يؤكده قول الله جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقد جاء في مراسيل سعيد بن جبير كما أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره أنه لما نزلت هذه الآية وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما أطيب هذا وما أحسنه. فقال عليه الصلاة والسلام: أما وإن الملك سيقولها لك يا أبا بكر، أما وإن الملك سيقولها لك يا أبا بكر. وهذا الحديث المرسل إن صح فهو بشارة عظيمة للصديق، وكونه في حق الصديق يقوي قبوله وتصحيحه وإن كان حديثا في الأصل مرسلا. والمقصود هذا المعنى الآخر لقول الله جل وعلا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. ولا تعارض بين المعنيين الأول والثاني، تحمل الآية على هذين المعنيين. هذا من فعل طاب في لغة العرب. كذلك جاء في القرآن: طوبى لهم وحسن مآب. وهذا قال بعض العلماء إن طوبى منزلة في الجنة، وقيل هو اسم من أسماء الجنة، وقيل إنها شجرة في الجنة وعليه الأكثرون، أي القول إن طوبى شجرة في الجنة عليه الأكثرون. ويؤكده أو يقرب معناه قول الله جل وعلا: طوبى لهم وحسن مآب. فحسن مآب هي الجنة، فيكون هذا من ذكر العام بعد الخاص. فطوبى هذه شجرة في الجنة التي هي الجنة حسن مآب، فهذا من ذكر العام بعد الخاص. من هذا كله يفقه معنى الفعل طاب. إذا انتقلنا من هذه الأشياء التي تتعلق بالأرواح وأتينا للأجساد، يأتي لدينا الطعام الطيب. فالله جل وعلا يقول: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فما أباحه الله جل وعلا لعباده فهو طيب قطعا، فكل ما أباحه الله جل وعلا لعباده فهو طيب قطعا، وكل ما حرمه جل وعلا من مطعوم أو مشروب على عباده فهو خبيث قطعا، إما حسا وإما معنى، أو حسا ومعنى. حسا ومعنى مثل الخنزير، ومعنى مثل الخمر على أظهر الأقوال. والمقصود أن الله جل وعلا أباح لعباده الطيبات، وأمر الرسل وأتباعهم بأن لا يأكلوا إلا طيبا. لما هذا كله؟ حتى إذا دنا الإنسان من جنة عدن يكون قد طابت نفسه، وطاب مطعمه، وطاب اعتقاده، وطابت أعماله، فيكون أهلا برحمة الله لأن يدخل الجنة، فيكون أهلا لأن يدخل الجنة. قال أصدق القائلين: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم أجسادا، وطبتم أرواحا، وطبتم اعتقادا، وطبتم أعمالا. جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك النعيم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول قول الله، حول لفظ طاب في القرآن الكريم. والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.